بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم جل وعلا أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على طاعته، وفي الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا درس من دروس السيرة لمعهد عباد الدعاء، ولازلنا بحول الله وطوله نتحدث عن أهم السمات التي اتسمت بها المرحلة الجهرية من مراحل الدعوة لخير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا الليلة عن سمة من أهم السمات في هذه المرحلة، ألا وهي تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه تربية إيمانية بغرس المعتقد الصحيح في قلوبهم وتهذيب أخلاقهم بالعبادة. من أهم السمات التي تميزت بها هذه المرحلة تربية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه. والتربية أيها الأحبة، وإن طال الطريق، هي السبيل الوحيد للتمكين لهذه الأمة من جديد، وحال أن تنتصر هذه الأمة أو أن يمكن لها الآن دون أن يتربى أفرادها على المنهج الفريد الذي ربى عليه النبي أصحابه. فكل أبناء الأمة الآن يصرخ تحت هذه الضربات المتلاحقة للأمة في كل بقاع الأرض، يسأل ويبحث عن السبيل. ونقول بكل ثقة بأن السبيل هو أن تتربى الأمة من جديد. لا تقل لي وستظل الأمة من جديد تربى، أو تبدأ الأمة من جديد في المنهج التربوي. أقول لك نعم، لو مكثنا ألف سنة بل آلاف السنين لن نجد نصرة ولا عزة ولا تمكينا ولا استخلافا إلا إذا ربيت الأمة على المنهج الفريد الذي ربى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وخرجت من هذه الأمة القاعدة الصلبة التي خرجت أول مرة لتحمل على عواتقها وأكتافها منهج الله عز وجل، ولو مزقت في سبيل تحقيقه إربا إربا لن تمكن الأمة إلا إذا وجدت هذه القاعدة. وأنا حينما أقول رب الأمة لا أقصد بأن يربى كل فرد من أفراد الأمة، وإنما على أقل تقدير أن توجد القاعدة الصلبة التي تتربى على المنهج الفريد الذي ربى عليه النبي أصحابه، ثم لتتحرك هذه القاعدة لتحمل منهج الله ولتحمل دين الله عز وجل، ولتبذل في سبيل تحقيقه على أرض الواقع إلى منهج حياة كل وأغلى ما تملك من النفس والولد والمال. وأنا حينما أتكلم الآن عن التربية لا أقصد مطلقا أن ننظر من جديد المنهج النظري، لا أقصد بالتربية أن ينظر من جديد منهج النظري. المنهج النظري موجود، لو بحثت على أرخف مكتبة أقل طويل بعلم لوجدت الأرخف تئن بالمنهج النظري، مجلدات ضخمة جدا ما رأيناها مطلقا على عهد السلف أبدا. مجلدات ضخمة في التفسير، قد يجد طالب العلم على أرخص مكتبته أكثر من كتابين أو ثلاثة في كتب التفسير. مجلدات ضخمة في الفقه، مجلدات ضخمة في العقيدة، مجلدات ضخمة في السيرة، مجلدات ضخمة في المنهج التربوي، مجلدات ضخمة في كل فروع العلوم، ولكن هذا المنهج لا يساوي قيمة المداد الذي كتب به ما لم يتحول في حياتنا إلى منهج عملي على أرض الواقع. ما قيمة هذه المجلدات؟ هل وجود المجلدات على أرفف مكتباتنا في بيوتنا غاية؟ ليست غاية، إنما هي وسيلة لغاية. كل هذه المحاضرات وكل هذه المناهج النظرية ما هي إلا وسيلة لغاية ينبغي أن تعلو الآن. لابد أن يتحول هذا المنهج النظري إلى منهج عملي، إلى واقع. ذكرت لكم من قبل أن كثيرا من أبناء الأمة الآن حينما يسمعون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يخرجون وكأن الأمر لا يعنيهم في شيء، بل ربما يسعد الإنسان بأخلاق النبي وبسيرة النبي ثم يخرج ليخص ما كان، وكأن لسان حاله يقول كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأنه قد سمع إلى قصة أبي زيد الهلالي. أمر عجيب، وضعت العقبات والعراقيل بين المنهج النظري المنير، منهج الرب جل وعلا ومنهج البشير النذير، وبين واقع الأمة. وضعت العقبات والحواجز والسدود. التربية مفهوم شامل، مفهوم ضخم كبير، والأمة الآن في أمس الحاجة إلى أن تربى. بل وقلت لكم، صدقوني إذا قلت لكم بأن قادة الأمة في أمس الحاجة إلى التربية. القادة، العلماء والدعاة والشيوخ في أمس الحاجة إلى أن يتربوا من جديد. والله أنا أقول هذا عن نفسي، أشعر كل يوم أنني في حاجة إلى أن أتربى. فالأمة كلها في حاجة إلى المنهج التربوي. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المنهج لأنه بدون التربية للفرد تربية صحيحة على المعتقد الصحيح الشامل الكامل، وتربية صحيحة في العبادات لتهذيب النفس والأخلاق، لا يمكن على الإطلاق أن يتحمس هذا الفرد لعقيدته إلا إذا ربي عليها وإلا إذا فهم قدرها ومكانتها. فالآن يا إخوة، الأمة بتدخل في الدعاء للمستضعفين. أنا أستحلفكم بالله جميعا، ولن أريد منكم جوابا، ولا أريد منكم جوابا، بالله عليكم سألوا أنفسكم هذا السؤال: من منا يدعو لإخوانه المسلمين المستضعفين في الأرض في كل سجدة من سجدات الصلاة؟ اصدق ربك، اصدق ربك في هذا الجواب، واصدق نفسك. من منا يدعو للمسلمين المستضعفين في الأرض في كل سجدة من سجداته؟ من منا قام الليلة يحترق قلبه ويبكي ويرفع أكف الضراعة إلى الله أن يعز الإسلام وأن يمكن للمسلمين في الأرض؟ والله لو صدقنا الله في هذا الجمع لن نجد منا أو بيننا إلا قلة، إلا قلة، وكل أدرى بنفسه. ومن ثم فأنا أقول: أمة بخلت بالدعاء فهل تجود بالأموال والدماء؟ أمة بخلت بالدعاء، أو إن شئت فقل ضلت بالدعاء وأخلدت إلى الأرض وإلى الوحل والطين، فهل تجود أمة ضلت بالدعاء؟ هل تجود بالأموال والدماء؟ دعونا من هذه الشعارات العنصرية الحماسية الرنانة التي تسود بها الآن صفحات الجرائد والمجلات. انظر إلى الواقع، نحن نحتاج إلى جيل ربي على العقيدة الصحيحة وحول هذه العقيدة في قلبه ووجدانه وحياته إلى واقع يتألق سموا وروعة وجلالا. نريد شبابا ربانيا يتحرك على الأرض، نريد جيلا فريدا كما قال صاحب فلان، نريد جيلا قرآنيا فريدا كالجيل الذي رباه المعلم الذي رباه الله على عينه ليربي به الدنيا صلى الله عليه وآله وسلم. فالتربية هي السبيل، ولو مكثنا ألف سنة هي السبيل. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما نزل من القرآن، شوف المنهج التربوي سبحان الله، تقول عائشة رضي الله عليها: أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار، يعني سورة المدثر، أن سورة المدثر ثاني سورة أنزلت فيها ذكر الجنة والنار، فيها قول الله عز وجل: فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. وفيها قول الله عز وجل: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا الآيات. وفيها وعيد للكفار ولهذا المجرم الذي عاند وعرف الحق وأعرض عنه. تقول: كان أو أول ما نزل من القرآن سورة فيها ذكر الجنة والنار، تعني رضي الله عنها سورة المدثر، إذ أن سورة المدثر هي السورة الثانية التي نزلت من القرآن الكريم. اسمع، تقول: حتى إذا ثاب يعني آذى وعاد ورجع، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، نزل الحلال والحرام، ولو نزل من أول الأمر لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، ولو نزل من أول الأمر لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا جارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت البقرة والنساء إلا وأنا عنده بالمدينة. جزء منه صحيح حديث مسلم. تدبر معنا هذه المعاني في هذا الحديث لتقف على أن هذه الفترة كانت تربية. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه بداية على العقيدة. 13 سنة يا إخوة في مكة بيربيهم على معنى لا إله إلا الله، وعلى نقول لا إله إلا الله 13 سنة. والسؤال الذي يفرض نفسه: كم ربينا نحن على المعتقد؟ والله ولا سنة، ولا سنة. من الذي يقول بأن الأجيال التي مرت طيلة المئة السنة الماضية ربيت على المعتقد الصحيح بمفهومه الشامل الكامل كما ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه؟ من يجرؤ على هذا؟ وجد بعض الأفراد، نعم لا شك، لكنني أتكلم الآن بمجموع الجملة، بالجملة وفي المجموع. المعتقد الصحيح ظن النبي يربي أصحابه عليه 13 عاما بمكة. الخطوة الأولى هي الاعتقاد، واللبنة الأولى في الصرح هي العقيدة، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قولوا لا اله الا الله تفلحوا، ويبين لهم شروط لا اله الا الله وما الذي تتضمنه هذه الكلمه، ما اوامرها، ما نواهيها، ما حدودها، ما مقتضياتها، ما معناها. حتى اذا رسخت هذه العقيده في القلوب وحولها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الى واقع والى منهج حياه، كان احدهم يعلن العداء على ابيه، على امه، على اخوانه، بل على الامه كلها اذا حادت الله ورسوله. خلاص تربى على المعتقد، فهم عقيدته وعرف قدرها، وانطلق مستعدا ليضحي من اجلها باغلى وانفس ما يملك. خلاص معتقد اغلى شيء، ولا يمكن على الاطلاق ان يحارب الفكر والعقيده الا بفكر وعقيده. مستحيل ان تقتنع من قلب معتقده ابدا، ولو الهبت ظهره في الليل والنهار بالصيام لا يمكن ان يتخلى عن معتقده. لعل بعضكم سمع هذا الشريف في هذا القس الذي اسلم، يحكي في هذا الشريف قصة أنه ذهب إلى بلاد السودان لتنصير بعض المسلمين. يقول جابوا لي 35 واحد وطرحت عليهم المعتقد الباطل. يقول ثم تنصروا بمفهومنا الكنسي، تنصروا خلاص. بل وكانت النتيجة بالاتفاق طبعا والترتيب إنه ليتنصر تكتب له شيك على طول ب 35,000 جنيه. فكتب لل 35 فرد كل فرد شيك ب 35,000 جنيه مصري. يقول كان الجنيه المصري في هذا الوقت يعادل 13 جنيه سوداني، يعني ال 35,000 جنيه يصبح صاحب هذا المبلغ ملياردير سوداني. وكانت الاوامر ان انا اجيب ال 35,000 دول الى مصر الى الصعيد عشان يتعمل لهم غسيل مخ، على حد تعبيره لفظيا يتعمل لهم غسيل مخ. خلاص اعتقد انهم تنصروا ورثت الفكر والمعتقد النصراني في قلوب هؤلاء، وجايين هنا الى مصر عشان تتم المساله كامله. يقول جينا عن طريق المركب هتنزل على السفاجه، وبعدين وانا على ظهر المركب يحكي الرجل، قلت اتفقد المجموعه بتاعتي وادخل عليهم في الغرف، يعني عاملين ايه وكذا. فقلت افتح باب غرفه لقيت الراجل بيصلي. فاكر انت زمان ايام الاحتلال البريطاني هنا كانوا جابوا مجموعه مناصرين سموهم مبشرين، وجمع لهم ناس من بسطاء الناس، مجموعه فئه معينه اعزكم الله اللي هي اللي بتعمل على العربيات الكرو، فئه معينه يعني فكر معين، مستوى معين من الفكر، وجابوا لهم المجموعه دول، وطلع واحد قعد 3 ساعات يقول باسم الاب والابن والروح القدس ويسوع المسيح والمخلص والذي صلب من اجلي، و 3 ساعات. بعدين الراجل زور قال يا اخوان مش وهن كوبايه ميه، فجابوا له كوبايه ميه. فهو بيشرب، الناس قاعده فسكت الكل، الراجل بيشرب. فلما القاعة كلها سكتت كده بعد 3 ساعات، واحد من اللي قاعدين قال وحدوه، قالوا لا اله الا الله. راجل حط ايده على دماغه وطلع، قال 3 ساعات عمال اقول الاب والابن وروح القدس وانت في ثانية تقول وحدوه. سبحان الله، الفطرة، فطرة التوحيد. بل من اطرف ما سمعت مدرس شيوعي كانوا بيبصروا ولا سالوا، دخل على الفصل واراد ان يغرس في عقول ابنائنا الصغار الامانه اللي اؤتمن عليها الفكر الشيوعي الملحد، فاراد ان يثبت لهم بالدليل العمل الذي يتفق مع عقول الصغار ان الله عز وجل ليس موجودا. فوقف الاستاذ وقال لابنائي الصغار يا اولاد، قالوا ايوه يا استاذ، قال انتوا شايفيني؟ قالوا ايوه، قال انا موجود. ولسه المتاسف الشديد يمرر هذا الكلام لابنائنا في مرحله الثانويه في قسم ماده الفلسفه، فاكرين القاعده اللي بتقول انا اشك اذا انا موجود؟ ها؟ لا زالت ولو صدقوا لقالوا انا اشك اذا انا دبوس. مش موجود ولا ايه؟ الله المستعان. فالمهم وقف الاستاذ يا اولاد شايفيني؟ ابقى موجود. شايفين الصفوره؟ تبقى موجوده. شايفين التبشيره دي؟ ايوه شايفين، تبقى موجوده. وفي الاخير قعد يتطرق يتطرق، شايفين ربنا؟ قالوا لا، يبقى مش موجود، مفيش حاجه اسمها ربنا. فسبحان الله، يقيض ربك تلميذا وبرعما نقيا صغيرا، يجري الله الحق على لسانه. قال بعد اذنك يا استاذ، قالوا تفضل. وقف تلميذ، وقف ويسال الزملاء، قال يا اولاد، تلميذ يحاكي استاذه، قال يا اولاد. فرد التلامذه على زميلهم، نعم. قال لهم انتوا شايفين عقل الاستاذ؟ قالوا لا. قال يبقى عقله مش موجود، مجنون ابن مجنون. سبحان الله، فطرة تطرق في الأعماق، في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نرجع للرجل القس اللي أسلم ده، بيقول دخل فتحت الغرفة لقيت الرجل بيصلي. استغربت أنا، قلت له إيه ده، بتعمل إيه؟ قال والله بصلي. قال تصلي؟ تصلي لمين؟ قال له لله. قال له دي الصلاة اللي أنا علمتها لك؟ قال لا، دي صلاة نحن، صلاة المسلمين. قال له الله، هو انت ما تنفرتش؟ قال له لا، انا بعت لك جسمي ب 35,000 جنيه، لكن لا يمكن ان ابيع لك عقيدتي وديني وايماني بربي وبنبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يمكن اطلاقا تقتلع المعتقد او الفكر. عشان كده كنا بنقول دايما لاخواننا المسجونين في مصر، اوعوا تفتكروا ان العنف هيولد الا عنف. مستحيل، لو قعدت 1000 سنه. انما اسمع الشباب وحاول الشباب، مفيش حوار. ليه مفيش حوار؟ ما نشوف الشباب عاوز ايه، بيقول ايه. وبعدين انت بتقدم له مين يحاوره؟ انت بتقدم مين للشباب الفاهم الواعي القارئ المتعلم عشان يحاوره؟ يجي عالم كبير جدا ويجي شاب يقول له عاوزين يا فضيلة الشيخ نسألك عن فتان الفأ البغيه، يقول له ها، فتان بغيه دي هندي. انت بتقول الكلام ده منين؟ الكلام ده في اوروبا فين؟ انت بتقدم مين وحاول الشباب؟ قدم من يحترم الشباب فكره، ويحترم الشباب عقله، ويقدر الشباب علمه. انما تقدم له رجلا، رجلا هو متهم اصلا عند هذا الشباب، فكيف يسمع له؟ لابد من السماع، لابد من الحوار. هتقتلع عقيدته بالصياغ؟ مش ممكن اطلاقا. ده هيطلع اعلى وهيطلع اسوا من منظورك انت. انما يقصد الحجه بالحجه والبرهان بالبرهان، وبين له انت عاوز ايه، فكرك ايه، ايه اللي عندك، وابحض الحجج اللي عنده بحجج عندك صحيحه. انما تريد ان تجتث معتقده وفكره بالقوه، هذا مستحيل ابدا. ما عرفنا طيلة التاريخ أن معتقدا أو فكرا ينزع بالقوة أبدا، بل يزداد الفكر صلابة، ويزداد المتمسك باعتقاده تمسكا. خلاص، هو ده اللي كنتم خوفين منه؟ لا خلاص، الحمد لله، ويثبت. فلا بد يا إخوة من تأصيل المعتقد، تعرف العقيدة، معنى العقيدة. ما هو لا يمكن على الإطلاق تدافع عن شيء تجهله، او تبذل دمك لشيء لا تعرف قدره ابدا. لابد ان تعرف قدر الشيء الذي تريد او يطلب منك ان تبذل نفسك من اجله، الا هو المعتقد. يبقى التربيه على العقيده الصحيحه، بدا النبي صلى الله عليه وسلم يربي اصحابه على لا اله الا الله، على مفهومها، مقتضياتها، اوامرها، نواهيها، حدودها، شروطها. وتأصلت العقيدة في قلوب أصحاب النبي. لك أن تتخيل بعد ذلك أن الواحد منهم كما ذكرت في غضة العيد كان يقف بالسيف لأبيه، عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول. حرام. الرسول يقول له أبوك، يقول ليخرجن لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، يقول له صدق والله أبي، فأنت الأعز وهو الأذل. أبوه لا خلاص رسوله بقى أغلى معتقد أغلى. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤمنون معتقد إيمان يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. سبحان الله. سعد بن أبي وقاص رضي الله عليه أمه وجيهة من الوجهاء شريفة من الأشراف، فلما أسلم سعد امتنعت عن الطعام والشراب وقالت واللات والعزى يا سعد لو لم تكفر بدين محمد وترجع إلى دين آبائك وأجدادك لأمتنعن عن الطعام ولأموتن جوعا ولتصبحن معيرة يعيرك بها العرب في كل زمان. كانت كبيرة. فماذا قال سعد؟ فماذا قال سعد؟ قال والله يا أم لو أن لك مئة نفس خرجت أمام عيني واحدة تلو الأخرى تراودني على أن أكفر بدين الله ما كفرت به طرفة عين. معتقد خلاص. فيرجع النبي إلى يرجع سعد إلى النبي فيجد قرآنا يتلى أنزله الله على قلب حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فرجع سعد بأمر الله ليبر أمه وإن كانت على الكفر والشرك مع تمسكه بمعتقده الذي من الله عز وجل به عليه. أمثلة كثيرة جدا جدا، بل أنا أقول حياة أصحاب النبي تحولت إلى معتقد عملي. يعني سبحان الله كانت العقيدة تتحرك كما قالت عائشة عن النبي كان خلقه القرآن، كان قرآنا متحركا بين الناس، إن شئت فقل كان أصحاب النبي معتقدا متحركا على ظهر الأرض. حياة كلها عقيدة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العقيدة ويهذب نفوسهم وأخلاقهم بالعبادة. وكانت هذه الفترة الأولى التي تحكي عنها عائشة رضي الله عليها فرصة لتربية الصحابة بالقيام لله عز وجل وسائر العبادات. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما عشنا برهة من الدهر كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه على العقيدة ويهذب نفوسهم وأخلاقهم بالعبادة. وكانت هذه الفترة الأولى التي تحكي عنها عائشة رضي الله عليها فرصة لتربية الصحابة بالقيام لله عز وجل وسائر العبادات. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما عشنا برهة من الدهر كان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. هذه تحتاج إلى وقت أيضا. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يؤتون القرآن إيمان قبل القرآن. خذ أمثلة على ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله عليه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيمتلئ قلبه بهذه الكلمة وبنورها ويتحرك على الفور قبل أن يحفظ آية واحدة من القرآن بالدعوة لهذا النور الذي قذفه الله في قلبه، فيأتي إلى النبي في اليوم التالي بخمسة من العشرة المبشرين بالجنة. مفيش معاه حاجة، لسه ما خدش قرآن، أخذ الإيمان. سيد قبيلة داود من هو؟ الطفيل بن عمرو. يسمع أيتين قرآن من النبي في الصلاة فيدخل الإيمان قلبه فينطلق إلى النبي اعرض علي أمرك، فيعرض النبي عليه الأمر صلى الله عليه وسلم فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول النبي إئذن لي أن أنطلق داعية إلى قومي، فيذهب الطفيل إلى قبيلته دوس فيدعوهم إلى الله عز وجل، وتطول دعوته حتى يأتي مرة أخرى إلى النبي فيقول يا رسول الله ادعو الله على قبيلة دوس. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، بالله عليك لو دعا النبي هلكت القبيلة، هلكت. رفع يديه بس محتين ما تطلع تهلك قبيلة أمة. فرفع الحبيب يديه وقال اللهم اهد دوسا وات بهم. فجاء الطفيل بهم في العام القادم جميعا بين يدي النبي يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وعلى رأسهم راوية الإسلام العظيم أبو هريرة رضي الله عنه الذي سيأتي يوم القيامة في ميزان الطفيل بن عمرو كما ستأتي الأمة كلها في ميزان الحبيب المصطفى. إيمان، ما أخذ معنا قرآن ولا خلي بالكم يا طلاب العلم من هذه المسألة، وأنا قلت لكم قبل كده عاوزين نفرق بين الدعوة إلى الله وبين طلب العلم. كثير من شبابنا وإخواننا وطلابنا ما فكر في أن يحمل الدين أو الدعوة أو أن يتحرك بهم الدعوة. ليه؟ يقول لك والله أنا لازلت أطلب العلم على إيد الشيخ فلان. ولسه؟ لسه؟ هو أنت فاكر إن طلب العلم ده هينتهي؟ احنا قبل ما تيجي المحاضره دي اذا ما قرأناهاش وفتحنا اكثر من مرجع لا اسمح لنفسي ان اجلس على هذا الكرسي ابدا ولا ارتقي المنبر. ده انت فاكر ان طلب العلم بينتهي؟ لا ينتهي. قال احمد بن حنبل مع المحضره الى المقبره، مع المحضره الى المقبره. والله يا اخوه يبدا الاعداد للجمعه من بعد الجمعه، من يوم السبت وانا اعد للجمعه، بل وقد تاخذ مني جمعه وطول الايه جال خايفنا وتطلع المنبر وانت بذلت كل الاسباب تقع بعد ذلك ان مسبب الاسباب سيجود عليك بفضله وكرمه. انما انت عملت حاجه انت ما عملتش حاجه، خلي بالك من الكلام ده كويس. تقول انا قاعد بقى وشو بجهز وبعد، لا، ذلك فضل الله عليك، ولولا فضل الله ما اجلسك وما هيأك. فلا بد ايها الاحبه من ان نفرق بين طلب العلم الذي لا ينتهي حتى نلقى الله وبين التحرك بالدعوه الى الله الذي لا ينبغي ان نغفل عنها لحظه من اللحظات او دقيقه من دقائق اعمارنا. اتحرك بما ان الله في عليك من علم، معك جزء قران حفظه الواحد يا اخوانا. والله لو كل واحد حمل فينا الهم ده والله لتغير الحال. انت معك جزء قران، احمل هم هذا الجزء والرسول بلغه عني ولا غايب، انا لازم ابلغ الجزء ده. هات واحد واقعده حفظه الجزء، واثنين الاثنين الجديد لازم احفظ زي ما حفظ، وثلاثه الثالث لازم احفظ زي ما حفظ، فين اربعه؟ وهكذا تتسع القاعده، وبهذا المنهج رب النبي واصحابه. انما الارجاف الإعلام عمال يرجف والمسلمين يتلقوا هذا الأرجاف ويبلغوا، ويتحول قطاع عريض من المسلمين إلى أبواب أرجاف. أنت مالك؟ خليك في حالك، هتغير الكون، هتنظم رب العيال، نظم الإعلام ولا ربنا؟ يا أخويا مالكش دخل في حاجة، رب أعوذ بالأرجاف، أرجاف، أرجاف، حتى أصبح الإنسان لا يفكر إلا في شهواته ونزواته ورغباته، لكن يفكر في دعوة الله في دين الله يمزق. ينظر يعيش كده قاعد ياكل يفكر في الدعوه، ينام يفكر في الدعوه، في الطريق يفكر في الدعوه، ينظر. ولما اصبح كل فرد من افراد الامه لا يعيش الا لنفسه وقعت الامه في هذا الضنك والهوان والذل الذي نحياه ونعيش فيه ونراه. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد منهم يأخذ الإيمان قبل أن يأخذ القرآن. يقول ابن عمر عشنا برهة من الدهر وكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. فهذا يدل على أن منهج الصحابة رضي الله عنهم تقديم الإيمان على العلم. شيء عجيب جدا، تقديم الإيمان على العلم وتقديم العلم على القول والعمل. إيمان قول باللسان عشان ما تلتبش الأمر على أحد. إيه هو الإيمان؟ الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، ويكفي أن يكون هذا هو الإيمان عند مسلم في أول الأمر، فإذا ما تعلم ركنا عمليا من أركان الدين حوله في حياته إلى واقع عمل بالجوارح والأركان. يعني في أول الأمر ما كانش فيه صيام بالصورة المعلومة لنا الآن، ما كانش فيه صلاة بالصورة المعلومة لنا الآن، ما كانش فيه زكاة بالصورة المعلومة لنا الآن، ما كانش فيه حج بالصورة المعلومة لنا الآن، دي كلها في المرحلة الإيه؟ المدنية. فكان الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب، وبعد كده يتعلم القرآن ويتعلم الفرائض ويتعلم الأركان. فكان الصحابة يتعلمون الإيمان قبل القرآن، وهذا يدل على أنهم تعلموا الإيمان قبل العلم، ثم تعلموا العلم قبل القول والعمل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرض الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه حولا كاملا سنة، واحتجز الله خاتمة الصورة 12 شهرا، ثم نزل بعد ذلك التخفيف. أول سورة المزمل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي، يا أيها المزمل، قم الليلة إلا قليلا. وبعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام مع النبي بعض الصحابة أو أصحاب، وظل الصحابة يقيمون الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم حولا كاملا، ولم ينزل الله مؤخرة سورة المزمل التي نزل فيها الايه؟ التخفيف. علم الله أن سيكون منكم مرضى وآخرون، الآيات التي خصص الله عز وجل فيها الحكمة في قيام الليل للتربيه. ولو فتشتم أيضا في هذه الأيام عن قوام الليل لبكيتم دما بدل الدم. من من الشباب الآن يقضي الليل عاكفا على مرجع من مراجع أهل العلم؟ من؟ قرأت أن طالب علم ذهب للإمام أحمد بن حنبل، ذهب الإمام أحمد بن حنبل ليطلب العلم على يديه، وجاءه من مسافات بعيدة، فلما حان وقت النوم قدم له الإمام الفراش ووضع إلى جوار فراشه إبريقا من الماء، ثم ذهب الإمام ليوقظه لصلاة الفجر، فنظر فوجد الإبريق كما هو لم ينقص منه شيء، ووجد الطفل إلى جواره لم يبلل بشيء، فأيقظه الإمام أحمد وهو يتعجب ويقول: عجبت لطالب علم لا يقوم له. جاي يطلب علم وما قدر أن يصلي لله عز وجل ركعات قليلة. والليل يا إخوة مدرسة، الليل أنس المحبين، الليل أنس المحبين وروضة المشتاقين. وإن لله عبادا يراعون الظلال بالنهار كما يراعي الراعي غنمه، ويحنون إلى غروب الشمس كما تحن الطير إلى أوكارها، حتى إذا ما جنهم الليل واختلق الظلام ونصبت الفرش وخلى كل حبيب بحبيبه، نصبوا إلى الله أقدامهم وافترشوا الى الله جباههم ونادوا ربهم بقرآنه وطلبوا انعامه واحسانه، فان اول ما يعطيهم ربهم ان يقذف من نوره في قلوبهم. الليل توضأ واعطف على مرجع من مراجع اهل العلم، وقوم الليل بطلب العلم او بالصلاة او بقراءة القرآن. وانا اقول كل من الناس قد من الله عز وجل عليه بعبودية، فقد تكون عبوديتي ان انقص طول الليل في طلب العلم، او قد تكون عبوديتي لله عز وجل ان انقص طوال الليل في الصلاة، وهذا في قراءة القرآن، وهذا في الدعاء والبكاء والتضرع والتبتل، وهذا في التسبيح والاستغفار الى اخره. فكل قد فتح الله عز وجل عليه له بابا من الابواب. يقول ابن القيم: والسعيد من ضرب بسهم مع كل اهل هذه العبودية، يعني اضرب بسهم مع كل لون من هذه الالوان، بطلب العلم، بالقرآن، بالصلاة، بالدعاء، بالاستغفار. يعني ما الذي يمنع أن تجلس مثلا 3 ساعات لتقرأ أو لتطلب العلم وأنت على وضوء وأنت عاقد النية على أن تقيم الليل بهذا العمل وبهذه الطاعة، ثم بعد ذلك تكون تصلي ركعات قليلة تختم بها هذه الطاعة، 3 ركعات، 5 ركعات، 7 ركعات، ركعة، ثم بعد هذه الصلاة ترفع كف الضراعة إلى الله وتدعو الله عز وجل ولو في 10 دقائق، يبقى شمعت خيرا كثيرا عظيما. بهذا المنهج يربي الإنسان نفسه، يتربى الإنسان. وبهذا ربى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه. تقول عائشة رضي الله عنها: فرض الله عز وجل على نبيه قيام الليل، فقام النبي وقام الصحابة معه حولا كاملا، واحتجز الله عز وجل خاتمة الصورة، يعني صورة المزمل، 12 شهرا، ثم نزل بعد ذلك التخفيف. قصرت رضي الله عنها فرض قيام الليل بقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وكأن الله عز وجل يريد أن يعد النبي بقيام الليل لهذا القول الثقيل ولهذه الأمانة العظيمة. وقصدت رضي الله عنها بالتخفيف الآية الأخيرة من السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، عالم أن لم تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا تخفيف من الرحمن جل وعلا. ولم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم يغذي أرواحهم برغائب الإيمان، ويزكي نفوسهم بتعلم الحكمة والقرآن، ويربيهم تربية دقيقة عميقة، ويحدو بنفوسهم إلى كل كريم، إلى ما يسمو بأرواحهم، وينقي قلوبهم، وينظف أخلاقهم، ويزكي ثمرة قلوبهم بإخراجهم من الظلمات إلى النور، وبأخذهم بالصبر على الأذى والصفح الجميل وقهر النفس، فازدادوا رسوخا في الدين وعزوفا عن الشهوات وتفانيا في سبيل مرضاة رب الأرض والسماوات، وازدادوا حنينا وشوقا إلى الجنة، وازدادوا حرصا على العلم وفقها في الدين ومحاسبة للنفس وقهرا للنزعات وغلبة على العواطف، وسيطروا على السائرات والهائجات، وتقيدوا بالصبر حتى فازوا بجنة رب الأرض والسماوات. ومن أعظم الأصول التربوية التي ربى النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه في هذه المرحلة الصبر على الإيذاء، الصبر على الإيذاء. يظهر لنا هذا في رد النبي صلى الله عليه وسلم على خباب بن الأرض رضي الله عنه حينما جاء يصرخ ويبكي ويقول يا رسول الله ألا تدعو الله لنا ألا تستنصر الله لنا. اشتد الإيذاء والبلاء على أصحاب النبي ولكنهم صبروا وضربوا أروع المثل في الصبر من أجل المعتقد. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد احمر وجهه وقال عليه الصلاة والسلام لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيحفر له في الأرض فيجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار في مفرق رأسه فيشق نصفيه أو ينشط بأمشاط الحديد ما دون العظم واللحم فما يصده ذلك عن دين الله عز وجل. ثم قال المصطفى صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده قسم من النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر يعني الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. رب النبي أصحابه على الصبر على البلاء والإيذاء والفتن والمحن. وأنتم تعلمون ماذا فعل ببلال وماذا فعل بعمار وماذا فعل بخباب وماذا فعل بياسر وماذا فعل بصهيب وماذا فعل بأم عمار وأم ياسر. سجل لنا التاريخ ذلك ولكنهم صبروا على الإيذاء وعلى البلاء وعلى المحن وعلى الفتن. وفي ظل هذه الظروف كان المصطفى يبشرهم بأن العاقبة لهم وبأن النصر والتمكين لهم وقد حقق الله عز وجل لهم وعده. ففي نصف قرن من الزمان رفرق راية الإسلام على أرض فرنسا في نصف قرن على أرض فرنسا في بلاد الهند على أرض إيطاليا على أرض روسيا جمهوريات الإسلامية الآن رفرفت على هذه الأرض راية الإسلام وراية التوحيد. رباه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن يتحمل الأذى وربما كان ذلك لأن الفترة المكية كانت فترة تربية وإعداد في بيئة معينة لقوم معينين وسط ظروف معينة. ومن أهداف التربية والإعداد في مثل هذه البيئة بالذات أن يربى الفرد على الصبر على ما لا يصبر عليه عادة من الضيق من أجل دين الله عز وجل ومن أجل عقيدته. يعني تعلمون أن العربي لا يصبر أبدا على الذل. العربي في أرض الجزيرة كان يأبى الضيف ولا يقبل الذل والهوان أبدا. وكان عنده أنفة حتى وهو في جاهليته كان عنده أنفة. يعني سبحان الله لما طارد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة وانطلق أبو الحكم ابن هشام أبو جهل ليبحث عن النبي في دار أبي بكر فلما لم يجد النبي وصاحبه وخرجت إليه إحدى بنات أبي بكر رضي الله عنه سألها أبو جهل بقسوة فلما ردت عليه لطمها على وجهها. ثم خرج ينادي على القوم معه ويستحلفهم أن يكتموا خبر لطمته عن الناس حتى يقول حتى لا يعيرني العرب أني لطمت امرأة على وجهها. أبو جهل المشرك. ليت جاهليات الأرض الآن تسمع يأبى أن يعير من قبل العرب أنه ضرب امرأة على وجهها لطمها على قدها. فالعرب كان يأبى الضيم ويأبى الظلم ومع ذلك قد أعد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إعدادا فريدا عجيبا كان الواحد منهم يعذب أشد التعذيب ويصدق بأمر النبي عليه الصلاة والسلام بعد أمر الله عز وجل له، فاصفح عنهم وقل سلام، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لابد من الإعداد ابتداء، لما انفعالات وتشنجات بدون تربية وبدون إعداد ستكون النتائج أوخى وأصعب. فعالات بدون تربية فقاعات هوائية تخرج من الباب تدخل من الباب لتخرج من النافذة، لكن في إعداد في تربية وصبر. ثم بعد ذلك يأتي اليوم الذي وعد الله عز وجل به، وإن الله لا يعجل بعجلة أحد. إن الله عز وجل لا يعجل بعجلة أحد، وثقوا تمام الثقة أن الله سبحانه وتعالى أغير على الحق وأهله منا. الله عز وجل أغير على الحق وأهله منا، فلا ينبغي على الإطلاق أن نتعجل دون ما إعداد، أو أن نتعجل دون ما تربية. فلا بد من الإعداد، ولا بد من التربية، ولا بد من الصبر حتى يمكن الله عز وجل لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات إخوانكم في مركز الشريط الإسلامي للصوتيات والمرئيات والمطبوعات، الشارقة، هاتف الرقم 354000، فاكس رقم 366333. ونعلمكم بأن حقوق الطبع محفوظة، ونحذر من إعادة النسخ. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.